سمعوا سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات، فنفوسهم لا تزال تتطلع الى شيء من ذلك ويحبون ان يرزقوا شيئا منهم. ولعل احدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق. يعني بيتكلم عن الجماعة الزهاد العباد، سمعوا بالخوارق التي حدثت للمتقدمين فنفسه تتوخ الى ان يحدث له، ويظل الانسان منهم متطلعا منكسر القلب يتهم نفسه بانه طالما لم يحدث له الخارق للعادة معنى ذلك انه لم يصل ولم يرضى عنه رب العالمين. قال: ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الامر، فيعلم ان الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا، والحكمة في ان يزداد بما يرى من خوارق العادات وامارة القدرة يقينا، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى. فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة، فهي كل الكرامة. ثم ما ذكرش بقية الكلام ثم اذا وقع في طريقه شيء خارق كان كأن لم يقع فما يبالي ولا ينقص بذلك، وانما ينقص الاخلال بواجب حق الاستقامة. هو ده اللي نقص الانسان، انه لو اخل بواجب حق الاستقامة. ماذا يريد ان يقول السهم وردي؟ يقول: ان الانسان منا الذي يريد ان يحدث له خارق، فان لم يحدث الخارق يجد نفسه مثلا بعض الناس كان اذا نام رأى رؤية، وهذه الرؤية تتحقق، رؤية طيبة تتحقق، يرى في المنام النبي عليه الصلاة والسلام، يجد نفسه ولا يحدث له، فتحدث له نفرة ويحدث له يظن انه هين على ربه وانه ضعيف، او يجد نفسه غير مستجاب الدعاء، او يجد نفسه مبتلى، ويجد انسانا اخر يقولون حدث له كذا فاراد احد ان يظلمه فقطعت يده، او احد اراد ان يفعل فحدث له وحدث. فهو يقول لك هنا: لا، الكرام اعظم الكرامة هي لزوم الاستقامة. انظر الى نفسك، انت على الطريق ام لا؟ انت موفق ان كنت منفذا لامر الله، حدث لك الخارق ام لم يحدث؟ واحيانا يحدث الخارق لانسان لانقاذه. الخارق لما يحدث للانسان اياك ان تظن انه دائما يكون كرامة له، هو كرامة بمعنى اكرام رب العالمين اكرمه، فقد يكون لولا هذه الكرامة رب العالمين قدر انه لولا هذه الكرامة لفتن الانسان في دينه، فيعطيه الكرامة لكي يثبته من اجل التثبيت، او نظرا لحاجته الشديدة. فقد تحدث مش الكرامة، الخارق للعادة لبعض الكفار. واحد يقول: معقولة كفار تحدث؟ مجموعة من الكفار انقطع بهم الطريق في الصحراء واشرفوا على الموت، وفجأة نبع لهم نبع ماء من اجل ان يشربوا، لان الله قدر الا يموتوا. فرب العالمين قد يجعل الارض يحدث فيها نبع ماء من اجل انقاذهم من الموت فقط لا غير، ليس لكرامتهم على الله، ولكن رب العالمين ما قدر موتهم بعد فيحدث لهم. اذا الخوارق التي تحدث قد تحدث خارقة لبعض الكفار وهم يحاربون المسلمين، نظرا ليس لان الكفار رب العالمين يريد ان يكرمهم، ولكن رب العالمين يريد ان يذل المسلمين لانهم لا يستحقون النصر. واخدين بالكم ولا لا؟ فيدين عليهم الكفار. لكن حدوث الخوارق ليست دائما دليل محبة من الله، فقد تكون لانقاذك، فقد تكون حتى لا تفتن، قد تكون لحاجتك حاجة شديدة والا كنت ستموت، قد تكون اسباب كثيرة، وقد تكون لكرامتك ومحبة الله لك، وقد تكون لنصرة الاسلام، كما تحدث خارقة لبعض فساق المسلمين العصاة نظرا لانهم كانوا يحاربون عن دين الاسلام وبهزيمتهم انهزام للاسلام فينصرون، نظرا لماذا؟ لان رب العالمين يريد ان يرفع شأن الاسلام ويرفعه بالفاسق الفاجر. فاذا أسباب كثيرة لوقوع الخارق للعادة. فهنا السهروردي يريد أن يقول لك لا ينكسر قلبك ولا تتهل نفسك إن لم يحدث لك الخارق. ليس هذا هو المقياس. المقياس أنت على الصراط المستقيم ولا لا؟ ما موقفك مع قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذه القضية. فقد تؤتى كرامة فتفتن في دينك فتقول يوه بقى أنا وصلت لمرحلة ما هو بعض الناس يظن انه لو وصل للكرامة يقول لك خلاص بقى انا مش محتاج للتكليف ويبدأ بقى يتهاون. يبقى دي فتنة والعياذ بالله بالنسبة لك. كما حدث لبلعام ابن بعورة اهو راح في داهية. يبقى اذا الخوارق قد تؤدي الى الدمار والعياذ بالله. فقال ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الامر. فيعلم ان الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا. والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وأمارة القدرة يقينا. كان هو محتاج له، هو كان محتاج له، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى. فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة فهي كل الكرامة. سبيل الصادق اللي فعلا صادق مع الله انه يطلب من نفسه الاستقامة فهي كل الكرامة. ثم قال ابن تيمية نقلا عن السهروردي ولكن المؤلف حذفه، قال ثم اذا وقع في طريقي شيء خارق، لو حدث لك الشيء خارق كان كأن لم يقع فما يبالي ولا تبص له. ليه؟ لان الله عز وجل قال اذا اتكلم عن الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمني. وأما إذا ما ابتلاه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ابتلاء ربه فأكرمه وجات له الكرامة ونعمه فيقول ربي أكرمني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رفقه ضيق عليه الرفق فيقول ربي أهانني. كلا، لا ده صح ولا ده صح، لا الأولاني صح ولا التاني صح. اللي ربنا أكرمه ونعمه ويقول ربي أكرمني لكرمتي على الله، قالوا لا انت غلطان، ده ابتلاء. والتاني ضيق عليه رزقه فقال ربي اهانني، لا انت مخطئ، انت مخطئ. القضية كلها ابتلاء ليرى رب العالمين سبحانه وتعالى من منكم سيشكر النعمة ومن منكم سيصبر على النقمة. قضية ابتلاء. وذلك لما قال العلماء ايهما افضل عند الله، الغني الشاكر ولا الفقير الصابر؟ الناس قالوا الفقير الصابر تتعب، مش كده؟ كل الناس قام تسال اي واحد قول له ايهما افضل عند الله، الغني الشاكر ولا الفقير الصابر؟ قال لك يا عم الغني الشاكر ده راجل ربنا اداله فقال الحمد لله بس ايده وشه وضهره، لكن التاني اللي اتعذب هتجيب ده زي ده؟ لا والله، ده الصبر على الغنى اشد من الصبر على الفقر، ده الصبر على السلطه اشد من الصبر على الحرمان منها. تخيل نفسك كده لما يبقى معاك اموال كتيره، والشكر ايه؟ انك تبوس ايدك وش وضهر تقول الحمد لله، ده فولكلور شعبي. لا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، عشان تصرف النعمه في مرضات المنعم. ده بيبقى الانسان فقير وزي الفل، وتلاقيه صابر وزي الفل. بعد كده رب العالمين يوري له شيء من الغنى، ينقلب والعياذ بالله 180 درجه، وتجد كنود جحود يعامل الناس اسوأ معامله. يقول له يا عم ما انت كنت فقير زينا، ده الفقر حشمه. بيقولوا كده برضه، ده الفقر حشمه. فلما برضه انسان تجد وهو مريض، يا رب وغلبان طيب، تيجي له شويه صحه عايز يهد الدنيا ويظلم الناس. رجل نفس الكلام معاه سلطه، تجد والعياذ بالله اوعى من قدامه يظلم الناس ويفتري على الناس، تسلب منه السلطه سجاده الصلاه ويقعد معانا في الجامع. رجل عنه تاني يبقى حد فيته يشوفه، واول ما تلاقي شم ريحه السلطه شمها بس ما تشوفش وشه، واول ما ياخد الضرب على راسه تلاقيه معاك في الجامع. هنا تحدث كمان مع ارباب الاموال وارباب السلطه وارباب الوظائف الكبرى، تجد واحد ما تشوفوش غير لما يفقر، لما يمرض، بس. ولذلك العلماء لما اختلفوا في الغني، الغني الشاكر ربنا انعم عليه شكر، والثاني ابتلى فصبر، ده ابتلي فنجح وده ابتلي فنجح، ايهما افضل؟ قال لك اتقاهما. شوف ده افضلهما ايه؟ اتقاهما. مش القضيه قضيه ما هو الغني اعطي فشكر والاخر ابتلي فصبر، ما تقولش ده احسن من ده. لا، القلب المستكين الخاضع المتعبد لجلال الله بأسمائه وصفاته، واخدين بالكم؟ هي دي القضية. ولذلك قال هنا ايه؟ ثم اذا وقع في طريقي شيء خارق كان كأن لم يقع، فما يبالي ولا ينقص بذلك، وانما ينقص بالاخلال بواجب حق الاستقامة. ثم قال ولا ريب ان للقلوب من التأثير اعظم مما للابدان. القلوب هي الاساس، خلي بالك، لكن ان كانت صالحة كان تأثيرها صالحا، وان كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان في الجسد مضغة، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. ولذلك العلماء يقولون، وهذا قول حق لا غبار عليه اصل في القرآن والسنة وبالاجماع، ولكن عندنا بعض المهوسين الذين لا يفهمون، ان اصل الايمان في القلب، واللي على الجوارح فرع الكمال. يجي بعض الجوال يقول لك ده ارجاء، يا اغبياء، ارجاء ايه؟ ده ربنا اللي قال اصلها ثابت وفرعها في السماء، رب العالمين اللي قال، انتوا واخدين بالكم ولا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، هو ده الدليل على ان الجوارح فرع، وانما الاساس والاصل كله فين؟ في القلب. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وذلك شيخ الاسلام الجميع لما قال الاساس في القلب والاصل في القلب واللي على الجوارح فرع، قالوا ابن تيميه عنده لوثه ارجائيه، والله قالوها، مش قال الواد اللي اسمه عماد فراج وغيره، قالوا ابن تيميه عنده لوثه ارجائيه راق، والامر مختلط عليه في كتاب الايمان ومش عارف مذهب اهل السنه والجماعه، واخدين بالكم؟ فما احنا اصبحنا في زمن، للاسف اصبحنا في زمن يتكلم فيه الرويبضه، الرويبضة للأسف، وصوتهم مسموع عن الأئمة وعن العلماء. ثم قال فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تعالى تارة ومكروها لله أخرى. ونتوقف علشان ما نطلش عليكم أكتر من كده. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.